السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في شدة حر النار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. قال: حدثنا عمر بن حفص بن رياس، حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث من الحديث التي انتقدت على الإمام مسلم فليحرر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامية عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. أعوذ بالله. أيضا قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة أي سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. الحديث هذا أيضا ينبغي أن يراجع رجال إسناده. ففي السند يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان هذا كثيرا ما يخطئ، وهو راوي حديث: من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، إلى آخره، في صحيح مسلم أيضا. لكن يزيد بن كيسان فيه كلام، وقد جمعت بعض مروياته فإذا به ينفرد ببعض المتون في كثير من الأحيان. وروي عنه خلف بن خليفة أيضا فيه بعض الكلام، فليحرر السند بدقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، طبعا الحديث السابق يدل على أن النار مخلوقة وموجودة. حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال: قال قتادة: سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن منهم يعني من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، حجة لها مكان الحزام الذي يربط به السروال، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، التراقي التي هي التراقي العظمتان الناتئتان حول الرقبة. نعوذ بالله من النار. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.